القاهرة تنادي أمة العرب. صوت العرب من القاهرة. منذ انطلاقتها والثقافة تصب أعينها. أيها العرب في جميع أنحاء العالم، هذا صوت العرب الناطق بلسانكم، المكافح من أجلكم، المعبر عن وحدتكم، نوافيكم به من قلب الأمة العربية المجيدة من القاهرة. وما زال صون الثقافة منهجها. وأنا من خلال الميكروفون صوت العرب بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، بقولها لكم بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة صوت العرب وبالنيابة عن أسرة الإذاعة. ونحن على العهد نحمل رايتها. شهود عيان من مثقف الوطن العربي. يا سيدة فيروز، مين اختار لك اسم فيروز؟ الإذاعة اللبنانية. أحب أغنية لك، قصيدة أحبك. ونحن على العهد نحمل رايتها. فبعد ما انتهت الجيل يعني وقفت أنا وعبد الحليم وقال لي يا نزار أنا عاوز الأصيلة دي، قلت له بكل صدق. شهود عيان من مثقف الوطن العربي في صوت العرب والثقافة العربية. إعداد وتقديم عبير ظلام. هندسة إذاعية حسن مبروك. الإخراج سعدي حسين. أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير. كل عام ونحن على العهد، 70 عاما وما زال العطاء مستمرا. ونحن نعد لهذه الفترة لم نجد أفضل من أن نقدم شهادات صوتية لمن شاركونا النجاح في رحلة عطاء صوت العرب ودعمه للثقافة العربية. كل عام وأنتم بخير. أسعد الله أوقاتكم كل مستمعي صوت العرب في كل مكان. في البداية تحياتي لكم جميعا، وهذا العيد هو احتفالنا في مرور 70 سنة على صوت العرب، تلك الإذاعة في كل يوم نتابع برامجها أول بأول، هذه الإذاعة الثرية بعناصرها وبمقوماتها وبإمكانياتها وبتاريخها العريق. إذاعة أفتخر فيها أنا شخصيا ويفتخر فيها كل العرب، لأنها هي منبع ومكان للثقافة وللسياسة وللرياضة وللأدب وللعلوم وللمعرفة ولكل شيء. أعتقد أنه هذا التاريخ الطويل يكفيها بأنها تكون أفضل إذاعة في تاريخ الأمة العربية، أيضا لمستوى المحتوى الكبير والراقي، وهي بمثابة الجامعة الأولى لكل المستمعين في كل أنحاء العرب. أعتقد أنه الكلام بحق صوت العرب مهما قلنا ومهما تكلمنا فإنها هي المدرسة وهي الجامعة وهي الصوت أو المنبر الإعلامي اللي يستحق أن يكون متابعة باستمرار، تستحق المتابعة لما فيها من محتوى قيم، لما فيها من قامات إعلامية مثقفة كفاءة كوادر عالية المستوى نستفيد منهم، هم خبرات ولا شك. وأعتقد أنه كل مذيع لا أقول أفضل من الآخر، وإنما هناك تسابق بين المذيعين لمن يكون هو الأفضل، وكلما ذهب مذيع جاء مذيع أفضل وجاء مذيع مليء بالخبرة ومسلح بالعلم والثقافة والمعرفة. هذا الصوت هو صوتنا جميعا ومنبرنا جميعا، ونتمنى أن نحتفل بالمئوية ونحتفل بالألفية وإن شاء الله إلى أمد بعيد. وكل عام وصوت العرب بخير، وكل عام وموظفي ومذيعي ومقدمي ومخرجي ومعدي برامج صوت العرب بألف خير، وكل الطواقم. قد نسينا أو لم نذكر أحد، وإنما الشكر لكل الطواقم التي تعمل من أجلنا وتسهر لأجلنا. عامهم في خير، وتمنياتنا لهم بالتوفيق. تحياتي للجميع وشكرا. زياد السربل، مستشار إعلامي في دولة الكويت. نبيل المحيش، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية. صوت العرب لها دور كبير في خدمة الثقافة العربية، فقد عرفت المستمع العربي بآلاف الأدباء والعلماء والمثقفين من مصر ومن أنحاء العالم العربي. ولم تكن صوت العرب مجرد إذاعة، بل كانت جسرا ثقافيا يربط مصر بالعالم العربي، وكانت تحرص على مشاركة المثقفين العرب فيها وفي لقاءاتها مع المبدعين العرب في مختلف أقطاره. ألف تحية لصوت العرب في عيدها، متمنيا لها والقائمين عليها مزيدا من التألق والنجاح. وما زلنا نتجول بين أرجاء المحبين العرب، محملين بشهادتهم على رحلة عطاء صوت العرب 70 عاما، وما زال العطاء مستمرا. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. جنان العيسى، معدة ومقدمة برنامج سينما ومسرع عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. بهذه المناسبة العزيزة أتقدم بالتهنئة إلى إذاعة صوت العرب في عيد ميلادها ولطاقم عملها. كل عام وأنتم بخير، كل عام وهذه الإذاعة التي لها سحرها الخاص، وهذه الإذاعة التي تساهم بشكل أساسي في إيصال فكر العرب إلى أنحاء العالم وأصواتهم ببرامجها المميزة. وما يميزها طاقم عملها وقدرتهم على الولوج إلى مخيلة المستمع ونشر الثقافة. هذه الإذاعة التي نستأنس في سماعنا لها فهي وسيلة من وسائل الانتشار وانتشار الثقافة العربية بشكل عام. فقد ارتبطنا جميعا بجهاز المذياع منذ القدم، فالإنسان دائما ما تجده صديقا وملازما للمذياع. قد نجد قرية لا يوجد بها دور ثقافية، ولكن يوجد بها مذياع يستمعون إليه يتعرفون إلى أخبار العالم من خلاله. فهذه الإذاعة تقدم مادة ثقافية مميزة في عدة صور، مثل البرامج، المحاضرات، الندوات. لها دور كبير في التوجيه والتثقيف ومحو الأمية، وكذلك تشجيع مختلف الفنون والترويج لها. وهذه تبقى مسألة حيوية لمجتمعاتنا العربية. هذه الإذاعة التي تقترب منا جميعا، فلها جمهورها الخاص، لها أيضا رؤاها، ولها أيضا أفكار وأيضا زوايا معينة تسلط الضوء عليها، فهي تتبنى الدور الثقافي وأيضا تتبنى التحديات التي يواجهها المجتمعات العربية بأسلوب رائع من خلال البرامج المنوعة التي تقدمها. تقدم خدمات تثقيفية رائعة لكل مستمعيها، فهي تظهر بصورة إعلامية مميزة وفريدة يصل صداها إلى مختلف دول العالم العالم والوطن العربي، تتبنى قضايا اجتماعية اقتصادية ثقافية تنموية، فهي تمنح الفرد فرصة لمعرفة ما يدور من حولنا. فالإذاعة تطورت مع الزمن، فهناك التكنولوجيا الحديثة التي دخلت عليها، وأيضا تطورت الأفكار التي تناقش القضايا المختلفة التي تطرح عبر الإذاعة لفئات وشرائح المجتمع مهما اختلف مستواها التعليمي. وهناك برامج قد أسست لشرائح معينة وتبث في أوقات محددة يشارك فيها معظم صناعها، وأيضا يشارك فيها نخبة من المتابعين. وفي هذا اليوم الذي نحتفي فيه بعيد ميلاد إذاعة صوت العرب، سيبقى للإذاعة بريقها وسحرها وتأثيرها، فهي رفيق للبشر على مر السنين. تحياتي لإذاعة صوت العرب وطاقم عملها، وهي دائما ما تسعى إلى تعزيز وتقريب الثقافة بين شعوب العالم. كل عام وأنتم بخير. أخوكم الدكتور طارق البكري، إعلامي لبناني، عضو نقابة الصحفيين اللبنانيين، وأعمل في إطار الصحافة في الكويت. في الحقيقة وجود صوت العرب كان شامة مهمة في وجه الإعلام العربي، ولا سيما الإعلام المسموع، على مدى أكثر من 70 عاما من العطاء المتواصل، الذي جعلنا نحن العرب نتجمع حول هذه الإذاعة الرائدة، ونشأنا في طفولتنا عليها، وكانت في الفعل رافدا مهما للأدباء والمثقفين العرب. وأنا ككاتب متخصص في أدب الأطفال كان لي عدد من الحوارات التي أعتبرها من أهم الحوارات التي أجريتها في المجال الثقافي. كما لا يمكن أن نغفل أن هذه الإذاعة العريقة استطاعت على سنوات، في خلال سنوات طويلة من عمرها المديد، أن تستقطب الكثير من الإعلاميين والمتخصصين، كما أنها كانت يعني تعرفنا ولا تزال على الأدباء والمفكرين في أنحاء الوطن العربي، خاصة أن موجاتها تصل يعني إلينا منذ كنا صغارا ونحن نتابع هذه المحطة الرائدة. فالثقافة في رأيي يعني لا يمكن لها أن تنمو وتتطور وتنتقل عبر الأجيال من دون وسائط تقنية تساعد هذه الثقافة على التحرك والانتشار والوصول إلى آذان المستمعين. ونحن اليوم مع تطور وسائل الإعلام لم تزل الإذاعة لها دور كبير، رغم الثورة المعلوماتية الكبيرة التي نشهدها حاليا، إلا أن وسائط الإعلام ولا سيما الوسائط المسموعة، ومنها بشكل خاص صوت العرب، لا يمكن أن نستغني عنها، لأنها تعطينا الكثير من المعلومات والأفكار، وتعرفنا على الأدباء والمفكرين كما قلت، وتجعلنا يعني في حراك إعلامي وفكري متواصل، نظرا لأن يعني نشعر أنه نحن عندما نسمع في لبنان أو في أي دولة عربية أن جميع العرب يمكن أن نسمعها في نفس اللحظة، وهذا له أمر خطير في النفس البشرية. بالحقيقة يعني نحن ندرك أيضا أن الثقافة والإعلام وجهان لعملة واحدة، فكل منهما لابد أن يخدم الآخر، فالإعلام يساعد الثقافة، كما أن الثقافة رافد مهم للإعلام، ونشر الثقافات تحتاج إلى وسائط إعلامية مختلفة، ونحن كأدباء نستفيد من هذه الوسائط سواء كانت سمعية أو مطبوعة أو مرئية، في توصيل أفكارنا وتوصيل ما نريد أن نغرسه في أنفس القراء، ولا سيما أنفس القراء اليافعين الذين أتوجه إليهم ككاتب روائي للناشئة. استطاعت فعلا صوت العرب أن تحفز في قلوبنا هذه المشاعر الرائدة ومشاعر الرغبة في التواصل مع الجموع العربية من خلال ترسيخ التنوع الثقافي بين أفراد المجتمعات العربية، وإن كان هو في الحقيقة مجتمع عربي واحد ولكن يعني في دولهم. واستطاعت يعني صوت العرب توصيل الأفكار بشكل سليم والانفتاح على العالم العربي وتقديم الأدباء والمفكرين بأنسب الأساليب لكي يسمعهم كل من يهتم بالثقافة وتكون جسرا قويا في عملية التواصل وعملية الوصول إلى يعني عقول الناس وقلوبهم. وهذا ربما ما تتميز به مصر والإعلام المصري بشكل عام، حيث أن مصر كانت ولا تزال موطن العرب الرئيسي ومهوى القلوب العربية، حيث لا يمكن أن نغفل مكانة مصر والمجتمع المصري العريق في الدول العربية بشكل عام. ونحن رأينا من خلال يعني احتكاكنا مع صوت العرب وزيارتنا المتكررة إليها، عندما نقوم بزيارة العزيزة مصر لابد أن نمر على إذاعة صوت العرب وأن نتحدث عبر نوافذها المختلفة، وحتى عندما نكون خارج مصر يتم الاتصال بنا لإجراء يعني حوارات وإبداء الرأي في موضوعات متفرقة. وهذا إن دل يدل على اتساع الأفق المصري بشكل عام وإذاعة صوت العرب بشكل خاص. في النهاية أود أن أحيي جميع الزملاء الأعزاء في إذاعتكم الكريمة، ومن عبركم أحيي جميع المثقفين في مصر والعالم العربي، وأتمنى لإذاعة صوت العرب المزيد من العطاء، لأننا نحن كعرب ومتخصصين في الإعلام نرى أهمية مثل هذه النوافذ الإعلامية الرصينة التي تحفظ كرامة العرب وتحفظ ثقافة العرب، وهي مصدر موثوق حيث نستطيع أن نسمعها ونثق بهذا الإعلام، عوضا عما نراه اليوم من تناثر الإعلام بشكل فوضوي وغوائي، وبتنا نتعرض لسيل من المعلومات قد تكون مغلوطة في أغلبها. تحية للزملاء الكرام في مصر وفي العالم العربي، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وصوت العرب متلألئة في كل أنحاء العالم العربي. وتحياتي لكم، أخوكم طارق البكري إعلامي لبناني وكاتب للأطفال. حصري والأول مرة هنسمع فيروز وعمرها 20 سنة. يا سيدة فيروز، اسم الأصلي نهاد حداد، مين اختار لك اسم فيروز؟ الإذاعة اللبنانية. أول مرة غنيتي فيها كان عمرك كم سنة؟ كان عمري 14 سنة. وأول أغنية غنيتيها؟ أول غنية غنيتها اسمها غروب. ايه الالوان اللي بتغنيها؟ الالوان اللي بغنيها هي اللون الرائس والقصيدة والاغاني الفولكلور والسكتش. سؤال محرك شوية، عمرك كم سنة بالحقيقة؟ عمري 20 سنة. طبعا حضرات المستمعين عارفين انك عروسة اسبوعين دلوقتي، ممكن تقدمي لنا زوجك بصراحة؟ زوجي هو عاصر رحباني، تعرفت علي بالاذاعة اللبنانية، كان بيألف لي وبلحن لي أغنية، بحب فيه طيبة قلبه وكرمه وإخلاصه إلي. النصيحة اللي تحبي تعطيها للفنانة إيه؟ النصيحة اللي بحب أعطيها للفنانة هي إنه تسلك السلوك الطيب، وما ننسى إنه الجمهور بحب السمعة الطيبة للفنانة. أحب أغنية لك من أغنيتك طبعا. أحب أغنية هي قصيدة أحبك. نقدر نسمع جزء منها؟ ما فيش مانع، تفضلي. أحبك في صمت الوارف وفي رفة الهدوب الخائف وبي يا ملون عمري إليك حنين الكروم إلى القاطف. أشكرك جدا يا سيدة فيروز. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. وما زلنا نتجول بين أرجاء المحبين العرب محملين بشهادتهم على رحلة عطاء صوت العرب 70 عاما وما زال العطاء مستمر. كل عام والجميع بخير بمناسبة مرور 70 عام على نشأ الصوت العرب والاحتفال بهذه المناسبة الجميلة. لا يسعني إلا أن نهني جميع العاملين في إذاعة صوت العرب من القاهرة، والتهنئة موصولة لجميع محبي هذه الإذاعة الطيبة المباركة والتي أسعدتنا طوال هذه السنين من خلال برامجها الطيبة. على سبيل الذكر لا للحصر، صباح الخير يا عرب، وبالعربي ساعة وسمع وحديث ذكريات دنيا المسرح وسادة يا كرم. حقيقة برامج فيها الكثير الكثير من الإفادة لنا كمستمعين. أتمنى وأرجو من الله استمرارية هذه الإذاعة ومنها إلى الأعلى. بارك الله في مسعى الجميع، كل عام والجميع بخير. تحياتي لكم أخوكم الشاعر أحمد محمد الحمادي، دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام يا كرام ربنا والدار، سلام الحب لأهل الحب والتقدير، سألت جنوبكم عن حبها المدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير، وش اللي في إمارات المحبة غير. صادق أنت وانت صادق التعبير، تدار عيان زايد والقلوب الخير، نحب أرض الإمارات وأمانيها، وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير. صادق الأحساس وغني عن مشاعركم يا أغلى الناس، لقيت الثان أمان بعد القادة كنا، عرفت أنت السلام في أمتنا، وإنت شفت حب الناس والطيبة، وإنت في بلادك شفت رايتنا، لقيت الثان أمان بعد القادة كنا، عرفت أنت السلام في أمتنا، وإنت شفت حب الناس والطيبة، وإنت في بلاد شفت رايتنا. سلام يا كرام، سلام يا كرام، سلام يا كرام، سلام الحب لأهل الحب والتقدير. صوت العرب هذا الصوت الهادر بالحرية والفكر والثقافة والفن، هذا الصوت الذي بقي طوال هذه السنين صوتا حرا مبدعا يجمع جميع الأصوات المبدعة والمؤثرة في الساحة الفنية أو في الوسط الفني في عموم الوطن العربي. حقيقة له جل الاحترام والتقدير لما يقدمه من خدمة كبيرة في عنوان الثقافة والفن في الوطن العربي، وهنيئا لهم بهذا الميلاد الجميل، ميلاد صوت العرب لكل العرب. إن صوت العرب من القاهرة بل هي من أعماق الوطن العربي، هي الداعمة للفن والفنانين في كل محافل الدولية الفنية، إن كانت على مستوى القاهرة أو مستوى الوطن العربي. صوت العرب منزلة كبيرة وخصوصا عند الفنانين العرب، وعلى مستوى المنوعات وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي، وكم من دولة حاولت أن تقبع هذا الصوت، صوت العرب من القاهرة، يعني كان له دورا كبير في تقارب وجهات النظر بين العرب وخصوصا في الوسط الفني، فلها كل التبريكات والمباركات من العراق، من الفرات ودجلة، من صوت العراق إن شاء الله. نتمنى لكم الموفقية في عامكم الجديد يا صوت العرب لكل العرب. الكاتب والمخرج منير راضي، مدير الفرقة الوطنية في دائرة السينما المسرح، وزارة الثقافة العراق، شكرا جزيلا لكم ومبارك عليكم هذا الألق الكبير. هي أجمل من كل جميلة، أحلى منك وأحلى مني، هي أرشح من كل رشيقة، هي أقرب من قلبي عني، هي أجمل من كل جميلة، أحلى منك وأحلى مني، هي أرشح من كل رشيقة، هي أقرب من قلبي عني، هي أبلغ من شعر كريم أفكار في أروع لحن. سريري ووسادة رأسي أضلعها تمحو كل هموم حياتي، لو مس جبيني اصبعها عيناها، بيتي وسريري ووسادة رأسي أضلعها تمحو كل هموم حياتي، لو مس جبيني إصبعها ضميني يا أحلى امرأة، لو صمتت قلبي يسمعها ضميني يا أحلى امرأة، لو صمتت قلبي يسمعها. وما زلنا نتجول بين أرجاء المحبين العرب محملين بشهادتهم على رحلة عطاء صوت العرب 70 عاما، وما زال العطاء مستمرا. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. اسمي حسين بن صبح الغامدي من المملكة العربية السعودية جدة، أكتب القصة والنص الأدبي ومتابع للبرامج والمناشط الثقافية. أقدم التهنئة الحارة لإذاعة صوت العرب وفريقها من المذيعين والفنيين والإداريين وجميع العاملين وجمهورها العربي في الوطن العربي الكبير. سأتحدث في هذه المداخلة عن وجهة نظري حول دور صوت العرب في دعم الثقافة العربية. وفي ذهني 70 عاما من العراقة والأصالة ونشر الوعي والجماهير الكبيرة التي شكلتهم إذاعة صوت العرب بطريقتها وجعلت منهم أشخاصا مميزين يميزهم الوعي والمعرفة. إذاعة صوت العرب لها لونها ومسارها ولغتها، ولغتها القوية ونبرة صوتها المتميزة وبرامجها الجادة، لذلك فجمهورها عادة من النخبويين العميقين الذين يبحثون عن معلومة صحيحة أو رأي معتبر من وراء الأحداث. تخيلوا معي رجل عاش في الجيل الذي سبق جيلنا وكان مميزا سواء في المعرفة أو اللغة أو قدرته على إيصال معلوماته، رجل مطلع ومستمع يحب القراءة ويعشق الإذاعة. حتما ستجد بين عباراته التي يتحدث بها كلمة صوت العرب، فصوت العرب بشكل أو بآخر ساهمت في تثقيف جيل من المستمعين ومدتهم بالجاذبية التي يبحث عنها كل إنسان. لا أستطيع أن أتخيل شاعرا عظيما أو قصيدة خالدة لم تمر عبر أثير إذاعة صوت العرب، ولا أستطيع أن أتخيل أن فنانا عبقريا لم يحلم بأن يمر صوته عبر موجات إذاعة صوت العرب. صوت العرب لا زالت بيننا الآن، صوت العرب لا زالت بيننا الآن تمارس عملها برشاقة شاب في العشرين، تبهرنا بما تقدمه للمثقفين. دعونا نتوقف عند برنامجها الشهير بالعربي. تأملوا معي قوة الاسم ونبرته ودلالته وإشاراته، هو كلمة واحدة ولكنها تفتح آفاق وتجذب جمهورا كبير. صوت العرب التي تلاحق معارض الكتاب في كل المدن العربية، تنوه عنها، تغطي أنشطتها، تحض المستمعين لزيارتها. صوت العرب والكتاب وجهان لعملة واحدة، أو لنقول صوت العرب والثقافة يسيران جنبا إلى جنب ويهدفان معا إلى زيادة حصيلة المتلقي ورفع مستوى وعيه. وفي هذا السياق أتذكر برنامج حرف الجر، أحد برامج إذاعة صوت العرب، ودلالة الاسم مباشرة توجه المتلقي إلى الثقافة. حتما برنامج حروف الجر هو برنامج ثقافي انطلق من اللغة العربية. وشخصيا التواصل بيني وبين صوت العرب قائما، مجرد أن تعرف عن إذاعة صوت العرب، مجرد أن تعرف أن ثمة معرضا للكتاب سيقام في المملكة العربية السعودية مباشرة يتواصلون معي. وسبق أن أدليت بمعلومات عن معارض الكتاب التي أقيمت في الرياض أو جدة أو المدينة وحتى شرق المملكة. وصوت العرب التي انطلقت من هدف نبيل دائما ما نسمعها تخاطب جماهيرها قائلة أيها الإخوة في الوطن العربي الكبير، وخطابها بهذه الطريقة أي لكل مواطن عربي وفي أي رقعة يعيش وعلى أي حال كان هذا المواطن العربي، لا شك أنها هنا توحد العاطفة وتقرب بطريقة أو بأخرى بين العرب. ونحن نشاهد قلوب الشعوب العربية على بعضها وتأثرهم ببعضهم وتعاطفهم مع الحالات التي تستحق، والأهم انتقال الوعي فيما بينهم. من ساهم في هذا التقارب غير الإعلام؟ أوليس لصوت العرب نصيب في هذا؟ في وقت سابق لا ينكر أحد أن صوت العرب كانت هي الوجهة الإعلامية لكل العرب، ربما الآن تعددت وكثرت وسائل الإعلام سواء التقليدية الأصيلة المعروفة أو الإلكترونية الحديثة. وقرأت برا لرئيس الإذاعة المصرية يتحدث عن مستقبل صوت العرب، وقال فيما قاله إن المحاولات مستمرة لتطوير صوت العرب التي تحظى بنسبة استماع كبير من قبل الملايين والذين يستحقون محتوى متميز ومضمون ينال إعجابهم. وأضاف سنعمل على تطوير يليق بصوت العرب ويحافظ على مكانتها في المنطقة، وسوف نسند مهامها إلى رئيس الشبكة بالتواصل مع الدول العربية لإرسال مذيعين لنا ومحررين محتوى. هذا حسب ما قرأت في اليوم السابع، وهذا رائع ويدعو للتفاؤل. وباعتباري أحد محبي إذاعة صوت العرب، أوصي القائمين عليها بالحفاظ على مكتسبات الإذاعة العريقة التي اكتسبتها خلال 70 عاما، وأطلب من العاملين بها استشعار كونهم يعملون في إذاعة تاريخية عريقة. وأتمنى لو تواجدت الإذاعة كتطبيق في كل أنواع الهواتف الخلوية، وليس بصعب أن يكون لها حسابا رسميا في جميع منصات التواصل التواصل الاجتماعي على أن تكون فاعلة ومستمرة، تنشر كل فقرات الإذاعة وبرامجها وتتلقى ردود فعل المواطن العربي. مع أمنياتي للفريق القائم بالتوفيق، وأكرر تهنئتي لإذاعة صوت العرب في عيدها 70 سواء فريق عمل أو مستمعين، ودعواتي بمئات السنين القادمة من النجاح والازدهار. ولكم أطيب التحايا والأمنيات السعيدة من حسين بن صبح شدة. في صوت العرب من القاهرة، حروف الجر، حروف الجر، أيوة، من إلى إلى عن على على في اللام الباء والكاف. اللي بتجر الكلمات ايوه، بس فهمنا بتجر العقول والمواطن، العقول والمواطن، ايوه، مع يحيى حسن. مستمعين في كل مكان من الوطن العربي الكبير، اهلا بكم معنا وسهرتنا حروف الجر. وما زلنا نتجول بين أرجاء المحبين العرب، محملين بشهادتهم على رحلة عطاء صوت العرب 70 عاما، وما زال العطاء مستمرا. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. أبارك إلى إذاعة صوت العرب ميلادها 70، وأمنياتي لهم بالاستمرار والتوفيق والدوام العطاء. وأحب أن أبارك إلى جميع أعضاء الكادر المتميزين المبدعين والذين يعملون كخلية نحل. حقيقة هذه الإذاعة ثبتت جدارتها وشعبيتها في الوطن العربي كونها الأداة الداعمة للحركة الثقافية والأدبية في جميع الدول العربية بالإضافة إلى مصر. فنرى أن أصولا كبيرا من الإعلاميين والمراسلين في جميع الدول يتعاونون معهم ويتواصلون بصورة مستمرة من أجل معرفة أخبار الأدباء والفنانين والمثقفين، وأيضا تغطية النشاطات الثقافية والمهرجانات والمسابقات إلى آخره. فحقيقة أبارك إلى الوطن العربي حقيقة بوجود هذه الإذاعة النوعية، والتي تعمل بنقاء وحرص على أن تظهر الحركة الثقافية في هذه المرحلة الزمنية بأبهى صورة. ولا أنسى متابعتهم واستمرارهم حتى في فترة الجائحة، جائحة كورونا التي ألمت بالعالم قبل عامين، إلا أنهم كانوا متواصلين ومستمرين في عملهم وفي تغطيتهم والتواصل مع الأدباء عبر الاتصالات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. أكرر مرة أخرى شكري وتقديري إلى هذه الإذاعة العريقة، وأمنياتي لهم بالاستمرار والتوفيق والعطاء. وإن شاء الله ستستمر هذه الإذاعة بوجود الكوادر المتجددة والحريصة على إظهار الصورة الأدبية بأبهى صورة. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أحمد طه حاجو، ناقد ومخرج مسرحي العراق. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. معكم الإعلامية أمن اللحام، مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر أثير إذاعة صوت العرب من القاهرة أحييكم وأنقل لكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. نحن منذ نعومة أظافرنا نتابع إذاعة صوت العرب من القاهرة، إذاعة العرب جميعا التي يصل صداها إلى كافة أنحاء العالم وكل عربي في هذا الكوكب، وتنقل أحداث العالم كافة. دمتم دائما متألقين. أغاني وعباني تعده اليوم فاطمة عكاشة. أيها الأخوة، الأخوة، في ذكرى رحيل قيصرة العرب الفنان السعودي طلال مداح، يسعدنا أن نقدم لروحه ولمحبيه باقة ود وحب على موجات صوت العرب، ونستمع الآن إلى هذه الحلقة التي كانت قد سجلت معه في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. مجدير يا قلبي العنا، مجدير وش ذنبي أنا، يسعدني أني أتحدث إلى المستمعين الكرام من خلال برنامج أغاني وعجباني. وفي الحقيقة الأغاني اللي تعجبني عادة كثير، يعني أحتار أني أقول إيه ولا مين من المغنيين أو المغنيات اللي بتعجبني أغانيهم، إنما أحاول أني أختار يعني بعض ما يعجبني مما أنتجوه. فمثلا أم كلثوم أحتار أطلب من أغانيها إيه، أو يعجبني من أغانيها إيه، لأنه معظم أغانيها أو بمعنى صح كلها تقريبا تعجبني، لكن ممكن نسمع جزء من أغنية شمس الأصيل، أغنية لها ارتباط طبعا بذكريات معينة، أغنية شمس الأصيل. يا نيل أنا واللي أحبه نشبهك في صفا، صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. مساكم الله بالخير، معكم الإعلامية الإماراتية نهى الكسواني. بداية كل عام وانتم بخير. طبعا إذاعة صوت العرب من الإذاعات المخضرمة المتميزة الرائعة. إذاعة صوت العرب ما خلت قضية عربية إلا سلطت الضوء عليها. إذاعة صوت العرب دعمت الثقافة العربية، دعمت الشعراء العرب الأدباء. إذاعة نفتخر فيها، كنا نسمعها وإحنا صغار وما زلنا نتابعها. وبمناسبة عيد ميلاد صوت العرب 70، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، ومن تقدم لتقدم، ومن نجاح إلى نجاح. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير. الإعلامية نهى الأسرج تحدثكم من دولة الإمارات العربية المتحدة. في البداية اسمحوا لي أن أرفع لكم أسماء آيات التهاني والتبريكات. أما هذا العام فالعيد عيدين، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على إنشاء إذاعة صوت العرب من القاهرة، الإذاعة المصرية التي تبث من القاهرة ليصل صداها إلى جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. تم إنشاؤها في 4 يوليو عام 1953، وكانت من أول وأشهر الإذاعات المصرية التي بثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة العربية. صاحب فكرة تأسيس إذاعة صوت العرب كان الدكتور محمد عبد القادر حاتم، الذي تولى فيما بعد منصب وزير المعلومات المصري. اشتهرت الإذاعة كوسيلة أساسية استخدمها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية. وتشتهر إذاعة صوت العرب بالبرامج السياسية والإخبارية التي تعد مصدرا مهما لأهم الانفرادات الإعلامية. وتتميز إذاعة صوت العرب بأنها إذاعة سياسية في المقام الأول. أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لدعم فكرة القومية العربية. العربية، وما زالت تقوم بدورها من أجل توحيد الكلمة العربية ونزع فتيل أي توتر يخيم على العلاقات العربية. وقد عمل أحمد سعيد كمذيع رئيسي منذ انطلاق برنامج صوت العرب عبر إذاعة القاهرة، ومديرا لإذاعة صوت العرب عند تأسيسها عام 1953 وحتى عام 1967. أيها العرب في جميع أنحاء العالم، هذا صوت العرب الناطق بلسانكم، المكافح من أجلكم، المعبر عن وحدتكم، نوافيكم به من قلب الأمة العربية المجيدة من القاهرة. تمحور فحوى بث صوت العرب في أثناء حقبة حكم جمال عبد الناصر حول مفهوم الوحدة العربية والأفكار الثورية ومناهضة الاستعمار. كان صوت العرب صوت مجاهدي الجزائر والمغرب وتونس، وكان يذيع رسائل مشفرة لجبهة تحرير الجزائر والمقاومة الفلسطينية وجبهات التحرير بأفريقيا، وكذلك كانت هي القوة الإعلامية في ثورة اليمن وداعمة لحركة التحرير في جنوب اليمن. من أشهر البرامج التي قدمت إذاعة صوت العرب برنامج من حلو الكلام، برنامج ملتقى الأحبة، برنامج حوار على البعد، برنامج الجريدة العربية، برنامج حوار مع مستمع، وغيرها الكثير والكثير من البرامج. إذاعة صوت العرب من القاهرة، كل عام وصوت العرب يصل صداها لكل العرب، ومن نجاح إلى نجاح أكبر بإذن الله. كنت معكم الإعلامية نهى الأسرج من دولة الإمارات العربية المتحدة. القاهرة تختتم برنامج العروبة. صوت العرب يحييكم ويجدد عهده معكم، فإلى الأمام أيها العرب في سبيل الحرية والمجد، في طريق العزة والرخاء. وما زلنا نتجول بين أرجاء المحبين العرب، محملين بشهادتهم على رحلة عطاء صوت العرب 70 عاما، وما زال العطاء مستمرة. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. مساء الخير، السي محمد البلبال بوغنيم، شاعر، وقاص، باحث في مجال السيكولوجيا، ومدير المجلس الدولي للإبداع، رئيس مهرجان الدولي للشعر والفنون بالمغرب. تحية أولا لإذاعة صوت العرب، هذه الإذاعة التي تعتبر من أقدم الإذاعات والتي سمعنا عنها منذ كنا صغارا، وكنا نستمع لعدد كبير من البرامج، من خلالها كنا نطور معلوماتنا، كنا نطور قدراتنا، كنا ننمي إدراكنا. إذن تحية لإذاعة صوت العرب، هذا التراث اللامادي الإيجابي جدا الذي ساهم ويساهم من خلال أطره وكوادره في بناء أسس صحافة وإذاعة، إذاعات يعني، لأنها تربي الأجيال القادمة من أجل أن تكون إذاعات موضوعية، من أن تكون إذاعات تنشر أخبار مطورة، أخبار نامية، تعرف بالمبدعين، تعرف بالعلماء، تعرف بالشعراء، تعرف بكل ما هو إيجابي في المجتمعات العربية، وأحيانا في كل المجتمعات بشكل عام. إذاعة صوت العرب بمناسبة عيد ميلادها نهنئ كل الطواقم التي تشتغل فيها، وأهنئ الأستاذ عبير على نجاحها في تقديم عدد من البرامج الوطنية والدولية. إذن من خلالكم أحيي كل الإذاعات والمحطات الجادة والهادفة في نقل الخبر ونشره من أجل السلم والسلام في كل دول العالم. فسنة سعيدة، وكل عام وإذاعة صوت العرب بخير وعلى خير. الغناء الآن للمطرب وديع الصافي، وهو يود أن يتحدث إلى ميكروفون صوت العرب. اتفضل. يسرني أن أقدم شعوري نحو إذاعة صوت العرب التي هي عنوان العرب فعلا ورمز العرب والعروبة أيضا، وأنها بإذن الله سيكون لها شأن عظيم في بلادنا وفي مصر العزيزة، لأنها لها الفضل الكبير في تقديم عناصر كبيرة من أهل الفن العرب، والذين نشكرهم جميعا لأنهم ساهموا في إذاعتكم الكريمة، أي الفنانين طبعا، وربنا يقدرنا نحن كمان أن نكون عند حسن ظنكم. وأهلا وسهلا بكم، وعاشت مصر والأقطار العربية جمعا. متشكرين. ناوي تغني النهاردة إن شاء الله؟ يعني طبعا اللي بتريدوا واللي بتحبوه مني نقوله، يعني اللي انتوا عاوزينه. الأغاني المفضلة في هذه الأيام من ألحاننا هي يا أختي نجوم الليل، وطبعا سجلناها ولا لا، وغيرها. النجمات صاروا يسألوا وشو بعد؟ غلطنا مرة وحبينا، أظن هي لطيفة بيحبوها عندكم في مصر عشان خفيفة، يعني أنتوا شعب خفيف الروح. طب متشكرين. نعم، فؤال سندي. نجمات صاروا يسألوا شو نفرك مني والبسمة بعدك يا حلو يبست على سني. نجمات صاروا يسألوا شو نفرك مني والبسمة بعدك يا حلو يبست على سني. غنت عصافير الهوى عن حبنا ألحان وبدموعنا زهر الغوى فتح على الصوان. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. إذاعة صوت العرب، عيدك عيدنا جميعا. من المحيط إلى الخليج، إذاعة صوت العرب التي رافقت أجيال وأحداث كثيرة. إذاعة صوت العرب، كل عام وأنت بخير. كل هذا الطاقم الرائع اللي يقدم برامج المختلفة في مختلف المجالات وأنتم بخير. كل عام وزميلتنا عبير وفريقها الجميل بألف خير. حديث يعني عن صوت العرب حقيقة يأخذنا إلى يعني وقت طويل من البدايات، من الأجيال اللي قبلنا. هذه التغطية الدائمة، هذا الحضور الدائم، وإذا فقط حصلنا المسألة في مسألة الثقافة والفنون، وبالتالي فإن إذاعة صوت العرب حاضرة في كل الفعاليات العربية، لا تبخل على أحد، لا تبخل على أي فعالية. هناك برامج مختلفة، برامج منوعة، هناك زملاء يعني حريصين باستمرار على أن يقدموا ما هو جديد، أن يكون هناك متابعة ومواكبة يومية لكل الأحداث في العالم العربي، الأحداث الثقافية والفنية. وهذا جهد حقيقة يعني جهد كبير جدا، وجهد مقدر، وجهد مشكورين عليه. لو تحدثنا عن المسرح، نجد أن المهرجانات المسرحية، الأحداث المسرحية، العروض المسرحية، الأخبار المسرحية، الإصدارات المسرحية، كلها دائما يعني هناك لها مساحة حاضرة في برامج إذاعة صوت العرب. السينما أيضا ثقافة بمختلف أنواعها، بمختلف فنونها، من إصدارات كتب، يعني من ندوات، من مؤتمرات. حقيقة أنه دائما إذاعة صوت العرب زي ما حكينا حاضرة، وهي الذي يتابع إذاعة صوت العرب وكأنه هناك بانوراما شاملة يعني يطل منها المستمع على مختلف الفعاليات في الوطن العربي الكبير. جهود كبيرة، وأعتقد بأنه أنك تغطي فعاليات في كل العالم العربي. أعتقد أن المسألة مش سهلة، بحاجة إلى تواصل، بحاجة إلى علاقات، بحاجة إلى معرفة، وهذه المسائل كلها متوفرة في طواقم صوت العرب المختلفة. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب أنه بيكون الفعل العربي الثقافي والفني دائما حاضر، وبنعرف بأنه أي فعل حاضر فيه عبر أثير إذاعة صوت العرب من المؤكد يكون فعل مهم وفعل له قيمته. يعني فينا نقول بأنه متابعة صوت العرب بحد ذاتها تشكل حالة ثقافية لمتابعها، أنه بالقراءات العميقة، بالأخبار الخفيفة، بالمتابعات، بالتسجيلات الدائمة، يعني مع المسرحيين، مع الفنانين، مع الصحفيين، مع الكتاب، مع الجميع حقيقة. يعني ما تقوم فيه جهد مقدر وجهد كبير جدا. بالتالي يعني كل التحية، كل الاحترام لهذه الإذاعة الوفية إلى مبادئها، هذه الإذاعة اللي يعني اختلفت أشياء كثيرة في حياتنا، ولكن ما زالت إذاعة صوت العرب على مبادئها، على الأهداف اللي أنشئت من أجلها، مع تطوير أدواتها، مع تطوير كوادرها. أنا يعني برجع وبركز على الكوادر، على قيمة ما تقدمه هذه الكوادر من متابعات، حقيقة جهد كبير وجهد مشكور. يعني هي كتيبة صوت العرب الحاضر دائما، يعني وبالتالي يعني أنا شخصيا أينما ذهبت يعني في أي مهرجان دائما هناك متابعات من إذاعة صوت العرب، أي فعالية ثقافية هناك متابعة، أي حدث ثقافي أو فني دائما صوت العرب حاضرة، وهذه الفعالية لها نصيب من هذا الفضاء الأثيري لإذاعتنا الحبيبة صوت العرب. مهما قلنا، مهما حكينا، لا نوفي صوت العرب حقها، لا نوفيكم أيها الزملاء الأعزاء حقكم بهذا الجهد الكبير اللي بتبذلوه. كل عام وأنتم بخير، يا رب إنه كل سنة نحتفل معكم بهذا اليوم المجيد، وإن شاء الله يعني مزيد من التقدم والتطور والازدهار. وكل عام وأنتم بخير. رسمي محاسن، صحفي وناقد أردن. وما زلنا نتجول بين أرجاء المحبين العرب، محملين بشهادتهم على رحلة عطاء صوت العرب 70 عاما، وما زال العطاء مستمر. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محدثكم الدكتور عباس حسن القصاب، الناقد الأدبي من مملكة البحرين. تمثل إذاعة صوت العرب أحد أهم روافد الإعلام العربي في مختلف المجالات، لا سيما مجال الفن والأدب والثقافة، حيث تميزت هذه الإذاعة العتيدة بإعداد برامج إذاعية متميزة طيلة سنوات عملها، والتي قاربت 7 عقود من العطاء والإبداع. ونحن كعرب نعتبر هذه الإذاعة المتميزة من أهم المصادر الثقافية والأدبية والفنية لفترات طويلة من الزمن، وخصوصا قبل التفجر المعرفي والتكنولوجي، إذ كنا نتلقف برامجها بشوق وطول انتظار. أما اليوم فهي تقدم برامجها عبر كوادرها الإعلامية المتميزة والخبيرة والمهنية، وتتيح الفرصة لجميع العرب لعرض أنشطتهم وفعالياتهم وإبداعاتهم في مختلف الساحات الأدبية والفنية والفكرية والثقافية والتراثية وغيرها. وتشكر هذه الإذاعة الرائدة ومذيعوها الأفاضل على ترحيبها بكل خبر أو تعليق أو تحليل يتناول مختلف القضايا الإبداعية التي تهمنا نحن كنقاد وأدباء ومثقفين ومفكرين، بالإضافة إلى الفنانين. ختاما نسأل الله أن يوفق هذه الإذاعة والقائمين عليها لتبقى صوتا صادحا لكل عربي أينما حل ووجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام إن شاء الله وأنتم والجميع بخير وصحة وسلام. شكرا جزيلا. والنعم بهالبحرين. ينعم حالك حبيبي. عاد حبايبنا اهل البحرين. حبيبي على راسي والله. يا اخي منو ما يحب اهل البحرين؟ حبيبي الله يسلمك ويخليك. يلا بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك ويسلمك. بحريني عاشت ديرته، بحريني حلوه لهجته، في حجوته في طيبته، كم قالوا في محبته. بحريني قول وفعل والفزع عنده من أصل، طيب ولكن مو سهل، بس دمه مثل العسل. هبيت إنسان وشهر وفي شغله دايم ملتزم، وفي الشارع اخلاقه تدل، النار زين ومحترم. طموحه عالي كل ما ناظر وناظر في السماء، هالشي قلبه يفهمه يكون في المقدمه. وما زلنا نتجول بين أرجاء المحبين العرب، محملين بشهادتهم على رحلة عطاء صوت العرب. 70 عاما وما زال العطاء مستمر. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. معكم أسامة عبد المقصود، كاتب صحفي مصري مقيم بدولة الإمارات. في الحقيقة إذا كنا بنتكلم عن إذاعة صوت العرب فاحنا بنتكلم عن تاريخ طويل من تقديم نماذج مشرفة من المبدعين العرب. فإذاعة صوت العرب اسم على مسمى، لأنها من يوم نشأتها وهي بتعتبر صوت كل عربي، لدرجة أنها وبدون منازع صارت قبلة للمثقفين والأدباء والفنانين من الخليج للمحيط، فهي بتعطي للجميع مساحة للتعبير عن إبداعه وأفكاره ضمن سلسلة برامجها الثقافية المتنوعة. وأنا في الحقيقة فخور جدا بهذه الإذاعة لمشاركتها جميع المحافل الثقافية بالدول العربية، وكنت شاهدا على طرح القضايا الثقافية وهموم الكتاب والأدباء والفنانين. وربما لهذه الأسباب ظلت إذاعة صوت العرب في قلب كل عربي، بل وأثبتت أن الإذاعة حية وستظل محط آذان المستمعين في كل مكان، فبدورها الثقافي ودمجها المعهود لاستضافة كل العرب منحها استقطاب أعداد كثيرة من المستمعين والمتابعين، فضلا عن مهارة الإعلاميين الذين يبتكرون كل يوم برامج جديدة ومفيدة ومهمة جدا للمجتمع العربي بشكل عام. غير كده أنا بشوف أن صوت العرب يعني في مستمعين ليها بيزدادوا يوم بعد يوم، خاصة متابع لهذه الإذاعة وأنا مقيم في الإمارات، ومع ذلك أنا بشوف استضافتها لبعض الكتاب من جميع الدول بيتكلموا عن مسالتهم الفنية والإبداعية وعن قصصهم. طبعا دي كلها ضمن البرامج وأسماء البرامج المتنوعة اللي بتستقطب كل عربي له بصمة في عالم الأدب وعالم الفن وعالم الثقافة بشكل عام، وده مش غريب على إذاعة يعني ممتدة لخمس عقود أو يزيد واهتمت بالقضايا الثقافية العربية وكان لها بصمة في تناول هذه القضايا وإلقاء الضوء على الكتاب والأدباء والمثقفين، وده اللي إداها هذا الزخم من المستمعين. وشكرا إذاعة صوت العرب، وشكرا لجميع الإعلاميين العاملين. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بلغ الراديو قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة، فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو قد أسعدنا، قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا حبيبتي. لاقي حبيبه يجري اوامح الراديو يجيبه، على شباك الاوضه يسيبه يحكي عذاب الشوق ولايبه. وده في جنينه، وده في تستر، وده في سريره معلق راديو قد اسعدنا، قد اضحكنا، قد انحاء الدنيا شبكنا. الف تحيه، الف تحيه، الف تحيه لهذا الراديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور سعيد بن محمد السيابي، أستاذ المسرح بجامعة سلطان قابوس سلطنة عمان. إذاعة صوت العرب وفي عيد ميلادها هذا الحدث الكبير، هذا الحدث الذي يعني أشرق بنوره في عالمنا العربي وأضاف الكثير. شكرا جزيلا لجميع العاملين في صوت العرب، وتهنئة خاصة، تهنئة من القلب، تهنئة من عمان من حيث تشرق الشمس. تحية لكم، تحية لجهودكم الجميلة التي تقدمونها لنا، تمتعونها لنا كمستمعين. تحية كبيرة وألف رحمة للمؤسسين الذين قدموا الكثير وأضافوا في عالمنا وفي فكرنا وفي ثقافتنا العربية. هذا العيد يأتي دائما مبهج وصباحه مشرق، ويحمل المسؤوليات الكبيرة بأن تستمر صوت العرب، صوت جميع العرب بهذه الإذاعة المصرية الرسمية الجميلة، الصوت الذي يصل يعني لأقصى هذه الحدود ولأبعد المناطق، وتحمل الرسائل الجميلة، الرسائل المبهجة التي تتطرق لجميع قضايانا العربية، لجميع احتفالاتنا، لجميع مناسباتنا الوطنية. صوت العرب دائما ما تضيف الكثير. نحن حقيقة في سلطنة عمان دائما ما نرى أن صوت العرب هي قلب العرب، هي شريكة لنا في كل مناسباتنا الجميلة، في أعيادنا الوطنية، في الوفود العمانية التي تزور القاهرة والوفود المصرية التي تزور مسقط، في الاتفاقيات الجميلة التي توقع بين دولنا تحقق وتتكلم عن الازدهار والنمو. أيضا لقاءات سفير سلطنة عمان هناك في القاهرة وتغطية المشاركات في جامعة الدول العربية ووفود الصداقات العمانية والمعارضة التي تقام في الحبيبة مصر. ما دائما ما نستمع لهذه الأفكار ولهذه المشاركات ولهذه المساهمات عن طريق صوت العرب. هذا الصوت يعني الذي يحمل دائما الجديد ويحمل دائما القيم ويحمل دائما الفكر. هذه الإذاعة إذاعة الأخلاق والقيم والتسامح والشراكة والعيش المشترك التي دائما ما تتطرق لهذه القضايا في موضوعاتها وفي تناولها. لنا نحن كعرب جميعا وكمسلمين ومحبين للحياة والفنون والإبداع هذه الإضافات والمساهمات دائما ما تترك أثر حقيقة. ربما نحن يعني نستمع كثيرا للإذاعة وحب الإذاعة وحب يعني موضوعات الإذاعة ما زلنا متعلقين بهذا الصوت وبهذه المساهمات ونتتبع دائما أخبار بعضنا البعض، أخبار أصدقائنا في مصر، أخبار أصدقائنا في الدول العربية، وكذلك مساهمات صوت العرب في تغطية إنجازات المشهد العماني من الكتاب ومن شعراء ومن قاصين ومن مسرحيين. ربما أنا أيضا من تخصص الفنون المسرحية أجد مساهمات صوت العرب كثيرة وكبيرة في تغطيتها للمهرجانات العربية المسرحية الكبيرة التي تقام، مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة، مهرجان دمشق، مهرجان قرطاج، والكثير من يعني المهرجانات ومساهمات الهيئة العربية للمسرح كذلك في صوت العرب. دائما ما تشركنا بها هذا الحدث وتكون هي في قلب الحدث. هلا باللي إلي، هلا بتالي العمر، هلا هلا بالأولي، هلا بريحة هلي، هلا باللي إلي، هلا بتالي العمر، هلا هلا بالأولي. تمنيتك وجيت وفيك أحلامي لقيت، خطيت وما خطيت ولا تزعل علي. زلنا نتجول بين أرجاء المحبين العرب محملين بشهادتهم على رحلة عطاء صوت العرب 70 عاما وما زال العطاء مستمر. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. السيدات والسادة محبي ومتابعي إذاعة صوت العرب من كافة أرجاء الوطن العربي الواحد ومن عرب المهجر، السلام عليكم. نستذكر معنا اليوم في الذكرى 70 لميلاد هذه الإذاعة العريقة كافة الأدوار الطيبة التي لعبتها وما زالت تلعبها هذه الإذاعة التي جمعتنا حولها وتركت فينا كل أثر جميل منذ نعومة أظفارنا. لا ننسى دعمها في السابق لحركات التحرر الوطني في العديد من البلدان العربية بغية مساعدتها في التخلص من رواسب الاستعمار، ودورها في تعزيز ثقة الشعوب بنفسها من أجل النهوض بأوطانها. وعلى صعيد الثقافة نستذكر فضلها في نشر البرامج التي تنمي ذائقة الفرد العربي الأدبية وتدعوه للتمسك بفضائل لغته العربية ومعرفة قيمتها ومكانتها العالية. ولقد استضافت الإذاعة العديد من الكتاب والأدباء العرب، وكان لها الفضل في التعريف بهم وبإنتاجهم الأدبي في كافة أرجاء الوطن العربي. على مدار العقود السبعة لا زالت الإذاعة وبفضل نخبة من إعلاميها ومذيعيها تضخ الوعي والمعرفة في كافة الشؤون التي تمس حياة المواطن من خلال برامجها الدينية والتوعوية ورعاية قطاع الشباب والرياضة ونشر الوعي الصحي بين المواطنين. الرصانة والالتزام حتى في مجال الفن والغناء حاضران دائما، ولم تكن الإذاعة لتعطي منبرها العريق للفنانين إلا بعد أن تكون لهم قدم راسخة في مجالهم الفني، وحتى يقدموا الصبر والتضحية ويبدو الرغبة في التطور، فكان الفن الرصين الهادف هو العنوان الأبرز في هذه الإذاعة. وبعد، نتمنى لإذاعة صوت العرب أن تتوالى أعيادها ونجاحاتها لسنوات وسنوات، وأن تبقى تلك العبارة المنطوقة بنبرة رصينة محببة إلى أسماعنا حاضرة دائما، عبارة صوت العرب من القاهرة. كانت معكم عالية الشيشاني، كاتبة أردنية مقيمة. يعني لو توجد المسرح الجيد والاستعداد الجيد ممكن كنتي تعاودي تجربة المسرح تاني؟ أكيد، ده أنا قلتها مليون مرة دي. بس أنا مع الأسف حقيقي أنا لو كان عندي الإمكانيات كنت عملته، وما أطلبش لحد يعمله، بس ما عنديش أنا الإمكانيات أعمل مسرح. لكن جرت العادة أنه المطربة دايما بيغنوا ألحان لملحنين، ويمكن فقيدة الغناء أم كلثوم في يوم من الأيام كان لها تجارب مع بعض الأغاني اللي لحنتها، لحنت ثلاث أغاني. أنت ما فيش في يوم جالك خاطر كده أنك تلحني، أو حسيتي أنك أنت يعني بإيدك بتتمد على كلام كده وبتحاول أنك أنت تصغيه بنغن؟ لا، إيدي تتمد على كلام لا، إنما في أغاني كتير بغي أغنيتها بشكل يعني. إنه في أفكار يضفت أكيد طبعا، بس مش ضروري نقول يعني حاجات بسيطة نفسي في إضافات إضافات في الأداء، إنما ألحن ده كلام لا مش معقول. ليه؟ في ملحنين كفاية أولا، وبعدين ما هو أنا لو حلحن بكرة نجوى فؤاد حتغني وممكن أرقص أنا وبليغ يغني بقى فأنت مش عايزة بليغ يغني، عايزة يقبل الملحن. بالمناسبة إيه رأيك بقى في بليغ لما كان بيغني؟ سمعتي أغني الحاجات القديمة؟ لا إنما طبعا أنا عارف أنه طول عمره بليغ بيغني بطريقة خاصة له، وفي بحة معينة في صوته حلوة قوي. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. وما زلنا نتجول بين أرجاء المحبين العرب محملين بشهادتهم على رحلة عطاء صوت العرب 70 عاما، وما زال العطاء مستمر. فرانسيس أديبة لبنانية مقيمة في أمريكا، مؤسسة غرفة 19، منصة زوم وموقع إلكتروني، وأيضا مؤسسة مجلة غرفة 19 ورئيسة تحريرها. صوت العرب بين النظرية والتطبيق والثورة المعلوماتية، هيدي الإذاعة الرائدة اللي تعرفت عليها من طفولتي، من طفولتي كنت بسمعها، وأنا بعتبر إنه لصوت العرب دور إنساني كبير، مهمته مش بس نقل الخبر للمجتمع عبر الأثير، بل توظيفه بطريقة معينة مسؤولة بتقود لنحو غد أفضل، لأن هناك علاقة وطيدة وتفاعلية بين المجتمع والإذاعة اللي هي تقريبا داخل كل بيت وكل سيارة. الإعلام مثل ما بنعرف كلنا بيتأثر ويؤثر بالوقت ذاته طبعا بصور متباينة بين برنامج وآخر، وأنا من ناحيتي ومن خلال استضافتي ومتابعتي لبرامج صوت العرب بشوف مدى حرص المسؤولين فيها معدي البرامج أنهم يجمعوا خلف هذا المذياع الصغير العرب من كافة الأقطار العربية. ولهيدا بعتبر دور الإذاعة هون وسر نجاحها أنه كونت جامعة عربية مصغرة عبر الأثير، جمعتنا من كل الوطن العربي، وكل واحد منا بأرجاء الوطن العربي لقينا هون بصوت العرب صوت لقلنا، لقينا من عم يهتم بقضايانا، من عم يتبع أخبارنا، من عم يهتم لصوتنا وبيوصل صوتنا للآخرين، بيجمعنا بأسرة واحدة بهيدا الركن الحلو الجميل والصرح الراعي اللي ساهم على مدى سنوات طويلة، وخاصة مؤخرا وبظل الثورة التكنولوجية قدمت لقلنا صوت العرب المكان، قدمت لقلنا المنبر، قدمت لقلنا المساحة حتى نعبر فيها عن نفوسنا ونوصل أصواتنا للآخرين. وأيضا بالإضافة للترفيه والمتعة للتخفيف من حدة الضغوط بحياتنا اليومية، بعتبر أنه صوت العرب دورة رائد بتقديم البرامج الثقافية والمعلومة المفيدة. صوت العرب طبعا بتلعب دور كبير وهام بتعزيز ونشر التنمية الثقافية، لأنه بتحط الإنسان أولا، يعني هم البرامج الإنسان أولا بتحطه وفوق كل اعتبار، وكمان بتواكب كل جديد برغم التحديات والصعوبات اللي بتواجه المجتمع، هي بتكون الدور المحفز أيضا في تنمية الشعور بالوطن الممتد. كل واحد منا بحس أنه وطنه مش بس بحدود لبنان، الحدود الجغرافية، أو بحدود مصر، أو بحدود العراق، أو سوريا، أو السعودية، ولكن نحن عنا وطن ممتد عبر هيدا الأثير، فهي صوت الجميع من خلال هيدا الأثير تعمل على ترسيخ الثقة وقبول الآخر والائتلاف برغم الاختلاف، وكمان بتخفف من حدة التناقضات بالقيم والاتجاهات. طبعا أنا من جهتي فخورة جدا أني كنت ضيفة بصوت العرب وتعرفت على الكادر الكبير من الأحبة بصوت العرب العاملين ورئيسة شبكة صوت العرب أيضا. بهالمناسبة بحب وجه لهم وقل لهم كل عام وصوت العرب والقيمين عليها بألف خير، وبقل لهم لمزيد من القلق والانتشار الإعلامي لدعم الثقافة العربية ورفع شأنها عاليا في منطقتنا العربية. إخلاص فرانسيس، أديبة لبنانية مقيمة في أمريكا. صوت العرب سفيرا للثقافة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سحر حمزة من موقع الليلة كنيوز الإخباري بالمدينة الإعلامية بعجمان. يسرني في هذا أن أنقل لكم أجمل التهاني والتبريكات بعيد ميلاد إذاعة صوت العرب من القاهرة، إذاعة كل العرب، إذاعة صوت العرب من القاهرة، ليست أي إذاعة، إنها إذاعة متميزة بكافة المقاييس من خلال برامجها ومن خلال القنوات التي تبث عبرها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعامل مع كافة الجنسيات العربية، من الشامي لبغداني ومن نجد إلى يمن، تنقل لنا كافة الأخبار على المستوى العربي، تنقل صوت العرب، صوت كل العرب، إلى العربي أجمعين وإلى العالم أجمعين، لتقول لهم نحن هنا، نحن صوت العرب الذين ننقل الهم العربي وننقل القضايا العربية وننقل الثقافة العربية، هي التي فتحت باب الحوار بين الثقافات، الثقافات العربية والثقافات العجمية والثقافات الأجنبية، هي التي جعلت من الإذاعة أداة لتوصل بها كافة القضايا العالقة في الوطن العربي، سواء في وطننا الغالي السليب في القدس، في فلسطين، في غزة، والأحداث التي تحدث في كل المواقع وكل الفعاليات وكل الأنشطة والمهرجانات والمؤتمرات التي تبث عبر أثيرها تفاصيل تلك الأحداث وتنقل للعالم كيف تكون الثقافة على أصولها، ثقافة العلم، ثقافة المعرفة، الثقافة العامة من خلال الكتاب والأدباء والإعلاميين وكبار الشخصيات وأصحاب المعالي والوزراء الذين يبثون عبر أثيرها تصريحاتهم الإعلامية التي تنقل الحدث من موقعه. تحياتي لكل العاملين في أسرة إذاعة صوت العرب من القاهرة، وأبارك لكم بعيدكم 70، وإن شاء الله ينعاد عليكم بكل ما هو جديد، ببرامج مبتكرة، برامج إبداعية تخدم الفكر العربي، تسهم في نشر الثقافة وتسهم في فتح الباب لكل العقول كي يتابعوا هذه الإذاعة العريقة الأصيلة التي امتد عطاؤها عبر 70 عاما. وكذلك أهنئكم وأهنئ أسرة صوت العرب من القاهرة إدارة وموظفين وزملاء وأخوة وأصدقاء، وكل عام وصوت العرب في تألق دائم. تحياتي لكم، كانت معكم سحر حمزة، كاتبة صحفية أردنية مقيمة بالإمارات. من العطاء، من الجهد والعمل الدؤوب، كل عام ونحن نحمل لواء الثقافة العربية عبر أثير صوت العرب. كل عام أنتم بخير. معكم في هذه الرحلة موثقة لدور صوت العرب والثقافة العربية، عبير ظلام، هندسة إذاعية حسن مبروك، والإخراج سعدية حسين.